الكتابة قيدت الأسماء، قيدت الحروف، قيدت الكلام، ولكن كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينطق بالقاف وبالدال وبالذال وبالضاء وبالظاء وبالمدود الطويلة والمدود القصيرة؟ فذلك ما سمي عند علماء القرآن بعلم التجويد. فالقرآن حفظ لفظه، حفظ تنظيمه، حفظت حركاته، حفظت مدوده، وحفظ كذلك كيفية النطق فيه. كان أحد وزراء النصارى في حكومة سورية طلب من مجوّد، من مقرئ مجوّد، أن يعلمه التجويد، فتعلم. فقال له يوما هذا المجوّد: أنت نصراني، وما فائدتك من التجويد؟ هل تريد أن تقرأ القرآن مجودا؟ وما الفائدة؟ قرأته أو لم تقرأ؟ قال: لا، جميع لغات العالم انفصلت أخرياتها عن ابتدائياتها. قد تكون حفظت الألفاظ، حفظت الكلمات، أما كيفية النطق، كيفية الأحرف، هذا لا يوجد إلا في لغة العرب. وبواسطة علم التجويد الذي حفظ على القرآن كيفية نطق النبي به والصحابة صلى الله عليه ورضي الله عنهم، وهكذا. فكان كتاب الله تم وحيه في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتمت كتابته، وحفظ الله جمع أيام أبي بكر، وحفظ الباقي عن أن يخلط أو يمزج بغيره أيام عثمان بن عفان. وكل ذلك كان مصداق قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الله الذي حفظ ألهم عمر لأن يقترح على أبي بكر الخليفة الحاكم في الأمر والسلطان أن يفعل ما فعل. والله جل جلاله حافظ القرآن هو الذي ألهم حذيفة بن اليمان أن يشير على عثمان ببثر المصاحف التي زيدت فيها كلمات ونقصت، بأن جمعها على كتاب الإمام بلا زيادة ولا نقصان، لا في الألفاظ ولا في الحركات ولا في المدود ولا في كيفية النطق بالأحرف. هذا كتاب الله قد عني به المسلمون منذ عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عصرنا. فتفسيره كان بدءا من حياة النبي عليه الصلاة والسلام، فكثيرا ما كان يفسر بعض الآيات وبعض السور من تلقاء نفسه، وكان يسأل عن تفسيرها من قبل غيره فيجيب، إلى أن تخرج على يدي أعلام من المفسرين: علي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس في آخرين. وكان لهؤلاء تلاميذ من مثل سعيد بن جبير وسعيد بن المسيب والحسن البصري، وجاء بعدهم مثل ابن شهاب الزهري في آخرين، وجاء بعد أبو حنيفة وأضرابه، ثم بعد أبي حنيفة مالك وأضرابه، ثم الشافعي وأضرابه، ثم أحمد وأضرابه رحمهم الله أجمعين. فنقلوا التفسير: هذا سورة، وهذا سورتين، وهذا آية، وهذا آيتين، إلى أن تخصصوا. وأول تفسير المظاهر كتبه محمد بن جرير الطبري من يقال عنه إمام المفسرين وعالم المفسرين، توفي سنة 310، كتب تفسيرا في آخر القرن الثالث، وكل من جاء بعده اعتمد عليه في اللغة وفي الآثار وفي الأحاديث، وهو مطبوع مرات في 30 مجلدا. رواه ابن جرير بسند كل كلمة، كل لغة، كل شكل، كل آية، كل حديث. رواه بأسانيد إلى الصحابي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن أولئك جئنا الآن على كثرة أعداء الإسلام من اليهود والنصارى والمنافقين، فلم يتجرأ أحد أن يقول إن القرآن قد زيد فيه وقد نقص وقد تبدل، والمصحف يطبع كل يوم بمئات الآلاف بالملايين من النسخ، فلا تجد نسخة تغير نسخة. وإذا وجد بعد الطبع بعض طبعات قد قصرت، تجمع تلك الطبعات لأسرع وقت وتحرق ويؤدب الطابع، وقد تمنع يده بعد ذلك من الطبع والإشراف على الطباعة في هذا كتاب الله. هذا الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، هذا الذي عندما نقرأه ونحن قاطعون جازمون أننا نقرأ كلام الله كما رويناه عن آبائنا، عن أجدادنا، عن الأجيال السابقة، عن من سبقها، إلى جيل التابعين، إلى جيل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. فهو مجموع من الصدور ومن الطروس ومن الحفظ ومن التلاوة بغير تبديل ولا تغيير. كتاب الله هذا نقرأ ونحن نجزم بأننا نقرأ ما نطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا تبديل ولا تغيير، وما نطق به جبريل بلا تبديل ولا تغيير. فقد كان يعرض عليه جبريل كل سنة تلاوة القرآن، وفي رمضان الذي سيموت بعده في ربيع النبوي عرضه عليه مرتين تثبيتا للقرآن وما فيه من أحرف وآيات وحركات وترتيب. وبهذا نعلم أننا نقرأ كلام الله كما أوحى الله به وكما تكلم الله به وأوحى به إلى جبريل إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله، وتكلم به رسول الله إلى الأصحاب كبارهم وصغارهم ممن أدركوا عصره وجلسوا بين يديه، تشرفوا بالرواية منه وبسماع تلاوته وسماع حديثه والتأدب بأدبه صلى الله عليه وعلى آله. نقول هذا ونزداد شكرا لربنا وحمدا لإلهنا على ما أولانا به من هذا الذي كرمنا به من تفسير كتاب الله